أيادكم أعزاء أذهب بحضراتكم إلى قصر ابن طولون. وقصر ابن طولون كان في مصر حيث كان مقر الحكم. دخل عليه عالم اسمه أبو الحسن أحمد بن بلال. دخل عليه ليلقنه درسا في معرفة الله ونصح الأمة. فقال له يا أحمد بن طولون اتق الله. اتق الله. كلمة جامعة. يا ابن طولون اتق الله. ونزلت هذه الكلمة على قلب ابن طولون كأنها الصواعق. لأن الظالمين لا يحبون أن يسمعوا هذه الكلمة مهما غلا ثمنها. ولكن العلماء المخلصين يصرون على قولها مهما كانت عواقبها. إن هذا العالم هو أحمد بن بلال عندما دخل على ابن طولون في قصره وحوله حجره وحشمه وحراسه وأقوامه. كان أحمد عندما دخل عليه قد وضع روحه على كفيه وعلم أنه بعدها سيعيش في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فماذا قال ابن طولون؟ سمعها وطارت به القمر. أيجرؤ واحد من الرعية أن يقول ليتق الله؟ هل بلغ الحد إلى أن يجرؤ واحد من الرعية أن يأمرني بتقوى الله؟ فماذا فعل؟ أكثر أمره من الكلياتين والسقامية أن يجوعوا لهذا العالم أسدا وأن يخلو الأسد به ليفترسه. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. أسد واحد. الواحد في ذاتك لا قسيم لك. أنت الواحد في صفاتك لا شبيه لك. أنت الواحد في أفعالك لا شريك لك. يا من له علت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحده. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. جوعوا له أسدا ونصبت الأوامر وجيء بأقوى الأسود عنده فجوع أياما. وجيء بالعالم التقي فدخل مع الأسد في زنزانة واحدة. وأغلق الباب عليهما. أغلق الباب على العالم والأسد. ولكن كان معهما خالق الأسود كلها. أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد. وإن لم تسلم لي فيما أريد أصحبتك فيما تريد. ولا يكون الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ورب أمر مسرف لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. وعلى الأسد بالعالم، على الأسد بالعالم، وبعد ساعات قراب الجلاد أن يفتح باب الزنزانة ليرفع التقرير إلى سيده بعدما يمسح الدم ويجمع ويتبقى من العظام. ولكنه بين يدي الله والأسد جالس يحرسه. الله الله الله لا سواه، لا سواه، لا تدركه الابصار ولا تحويه الاقطار، ولا يوتر فيه الليل والنهار، وهو الواحد القهار. الله الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا فهو حسبه، هو حسبه، هو كافيه، هو مانعه، هو ناصره، هو عونه، هو راعيه، هو الذي ينشر العناية الربانية حوله. وإذا العناية لاحظتك ولونها نم، نم فالمخاوف كلهن أمانه. العالم ساجد، ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، الأعلى، الأعلى، لأن هذا السجود بوضع الجبهة على الأرض لا يليق إلا بالأعلى، وليس هناك أعلى منه. هو هو سبحان ربي الأعلى، الأعلى، لا أعلى منه أبدا، لا أكبر منه أبدا. ليس على الوجود من ينازعه ملكه وسلطان. العالم الساجد واضع الجبين على الارض يعصرها بالتراب اجلالا لسيده، اجلالا لخالقه. ولو ان الدنيا كلها عرضت عليه نفسها ليسجد لغير الله مرة لباع الدنيا وركلها بقدميه اكراما لله الواحد التيار، لله ساجد. والاسد رافض كانه القط الوديع. سبحان من بيده الامر كله، سبحان من بيده الملك كله، سبحان من بيده العز كله. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. الاسد رابط، لقد صدرت اليه الاوامر من القياده العليا من سلاح الفرسان الا يقرب العالم بسوء، ألا يقرب العالم بسوء أبدا. وانقلب الأسد قطا وديعا وحارسا أمينا، واذا بالتقرير يرفع لابن طولون بما حدث، واذا به يامر باحضار العالم امامه، ووقف العالم احمد بن بنان امام الحاكم احمد بن طولون، ودار بينهما الحديث الاتي: يا ابن بلال، كيف كان سرورك عندما خلا بك الاسد؟ امر عجيب، امر عجيب. ولكن لا عجب اذا علمت ان خشيه الله يهون امامها كل شيء. ما تكون الدنيا وكم تساوي امام خشيه الله ومعرفه الله؟ عبدي عبدي عبدي، ما عرفني عبدي بقدر عبادته لله؟ اذا احببته كنت صنعه الذي يصنع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وقلبه الذي يعي به، ولسانه الذي يتكلم به. ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعان بي لاعيننه، ولئن استنصرني لانصرنه. ويكون جاري في الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل بعد هذه العناية عناية تذكر؟ هل بعد هذه الرعاية رعاية تقال؟ يا ابن بلال، كيف كان شعورك عندما خلا بك الأسد؟ قال العالم الذي يخشى الله: كنت دائما اردد قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، فانك باعيننا. واذا كان في اعين الرعايه فاي رعايه اقوى؟ إذا كان مع الجناب الأعلى فأي جناب أقوى؟ قال له: فأي شيء كنت تخاف يا ابن بلال؟ قال له: يا ابن طولون، كنت أخاف شيئا واحدا، أن يصيبني لعاب الأسد فينجس خربي فأؤخر الصلاة عن وقتها. الصلاة، الصلاة وهو في هذه الشدة. نعم، الصلاة كف المؤمن، الصلاة كف المؤمن. ألم تسمع إلى سيد الأنبياء يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال؟ الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات. رياضة أبدان وطهارة أركان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان. أصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم الذكور وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به الحق مناجاة الرازق، وأفضل ما يرد به المخلوق التوجه إلى الخالق. انظر جلال الجمع وتامل اثرها في المجتمع، وكيف ساوت الحيه بالسمع، مست الارض الجباه، فالناس اشباه واخفاء. لم يرفع المتقدم تقدمه، ولم يضع المتاخر تاخره، الكل سواء امام الله الواحد الديان. اي شيء كنت تخاف يا ابن بلال؟ اي شيء كنت تخاف؟ هل كان يخاف الموت؟ لا، ان الموت صديق جليل، لانه يوصل العبد الى ربه. هل كان يخاف على المال والولد؟ لا. وما المال والأخلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هل كان يخاف ترك القصور؟ لا، لأن هناك قصورا أخرى. لا تركمن إلى القصور الفاخرة، وانظر عظامك حين تمشي ماخرة. وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا ربي إن العيش عيش الآخرة. ماذا كنت تخاف؟ كان يخاف لهذا الأسد أن ينجس ثوبه وهو في حاجة إلى طهارة الثوب ليصلي، وأراد ربك أن لا يمسه الأسد بسوء، ونام الأسد بجانبه حارس حارس الأمينة، وصلى لله ولم يضيح طرفا واحدا، ووقف أمام الحاكم ودخل عليه مرفوع الرأس، مشرب العنق، موفو الكرامة، عزيز الجان، ولم يجد الحاكم معه أي سبيل، فأفرج عنه وأطلق سراحه. هل مسه سوء؟ هل نقص من رزقه شيء؟ هل نقص من عمره شيء؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها السادة الأعزاء، لن يصلح الله حالك.